يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب والكفار أولياء وخافوا الله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه.